طيب يلا ناخذ، ما ودنا نطول عليكم اول يوم، ناخذ البلوغ. نعم اعطونا البلوغ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عن عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعوام بين اقوام على ان تهين اقوام عن بس. نعم طيب بس نعم بس حديث واحد عشان اليوم ما اطول عليكم، احنا شوي شوي بعدين نزيد عليكم ساعتين ثلاث، ساعتين ساعتين ونص، بس اول اليوم نخفف عليكم. نعم لا لا لا لا, لا نبغى بس حديث واحد اليوم عشان ما نطول. لا الحديث الأول بس. نعم صلى الله عليه وسلم يقول على أعوام منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نعم نعم نعم نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر وابي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله رحمه الله. باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أناسا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجمعة. قال عبد الله بن عمر وابي هريره رجل عنه أنه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد جنبه لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجماعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. أو تمام. لئن لم ينتهين أقواما عن وضعهم الجمعات لئن لم ينتهين أقواما عن وضعهم الجمعات لقول يحكمن الله على قلوبهم